قناة دابق الخلافة تقدم سلسلة تحريضات من كتاب مجاهد أنت أيها الإعلامي. لقد آن الأوان لأن يتبوأ الإعلام مكانه الصحيح ويقوم بدوره المطلوب في مواجهة هذه الحملة الشرسة والحرب الصليبية المعلنة بجميع وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة، وعلى رجال الإعلام كتابا كانوا أم صحفيين أم محللين أم مراسلين أن يكونوا على مستوى المسؤولية والحدث، وأن يقوموا بدورهم المطلوب في تبصير الأمة وبيان حقيقة العدو وكشف مخططاته وألاعيبه، وأن يقفوا صفا واحدا بكل توجهاتهم. فالعدو اليوم لا يفرق بين فئة وأخرى، ولذا هنالك فئة الإعلاميين وأصحاب القلم الذين لهم الأثر البارز والدور الكبير في توجيه المعركة وكسر معنويات العدو ورفع معنويات الأمة.